هذه مسألة مهمة جدا أن تفهموها، وهي أن مراد السلف بقولهم مثل الإمام مالك مثل الإمام الأوزاعي هذول من السلف كان يقولوا عن الآيات المتشابهة مثل الرحمن على العرش استوى يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني تجري بأعيننا ونحو ذلك، كان يقولوا أمروها كما جاءت بلا كيفية، يعني اعتقدوا أن هذا من القرآن وصدقوا وآمنوا بذلك ولا تشكوا، وهذه الآيات إياكم أن تعتقدوا أنها تعني الكيف في حق الله، الظاهر اللي بيتبادر للذهن لما واحد يقرأ الآية أو يسمع. أما الوهابية هلا بيقولوا للواحد بيقولوا الرحمن على العرش استوى، بيقولوا الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما معنى الكيف مجهول؟ يعني معناته في كيف بس نحن ما بنعرف كيف هذا الكيف، يعني له هيئة جلوس لكن لا نعرف كيف هذه الهيئة. هذا المعتقد كفر والعياذ بالله. هن بينسبوا هالقول لمين؟ الإمام مالك. الإمام مالك ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، أو الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني لا يجوز في حق الله الكيف، مستحيل على الله الكيف. هذا اللي قاله مالك. ما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن كلمة كيف مجهول معناته في كيف لكن ما بنعرف كيف هو هذا الكيف، ليس معناه أن له كيفية ليست معلومة لنا، وليس موافقا للسلف من يقول بناء على ذلك استواء الله تعالى على العرش جلوس ولكن لا نعلم كيفية ذلك الجلوس. هذا كفر والعياذ بالله. اللي بيقول استواء الله على العرش جلوس بس ما بنعرف كيف الجلوس كفر، ليش؟ لأن الجلوس كيفما كان هو من صفات المخلوقين، لا يوصف بالجلوس إلا المخلوق. الملك يوصف بالجلوس، البهائم توصف بالجلوس، الجن يوصفون بالجلوس، البشر يوصفون بالجلوس، الخالق لا يوصف بالجلوس. لذلك ما في في القرآن الكريم الرحمن جلس على العرش، في استوى، الرحمن على العرش استوى. كم معنى يا حاجة إلى استوى؟ كم معنى؟ 15 معنى إلى 15 معنى. بعضها يليق بالله مثل قهر، يقال الله قاهر العرش حفظ، الله حفظ العرش من الهوين حتى لا يصل إلى أسفل، أنه في أعلى مكان. عليكم السلام. عليكم السلام. أما الجلوس شو معناته بلغة العرب؟ لا يكون الجلوس إلا بالتصاق جسم بجسم، في التصاق جسم بجسم، لما التصق جسم بجسم يعني هذا مخلوق وهذا مخلوق، فلا يجوز على الله ذلك. هي شغلة. شغلة تانية، كل شيء جلس معناته له مقدار. ليش؟ لأنه لما جلس على شيء له حجم إن كان العرش أو غيره معناته صار له مقدار مناسبة مع العرش، يا أرضه يا أصغر منه يا أكبر منه. والشيء المقدر يحتاج إلى من قدره، الشيء الذي له حجم يحتاج إلى من جعله في هذا الحجم الذي هو عليه، فالمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. لا يجوز على الله إذن أن يقال عنه جالس ولا قاعد ولا مستقر. قال عن الله كما جاء في القرآن استوى على العرش، هذا يقال. لكن اليوم العامية لا يفهمون إذا قيل استوى على العرش عادة من دون شرح وبيان وتفصيل، لذلك يحتاج لبيان معنى الآية بأن يقال قهر العرش ولم يزل قاهرا. ليس معناه قهر العرش اكتسب صفة قهر لما خلق العرش، لا، معناته خلق العرش وهذا العرش مقهور له، هذا معناته. مثل لما نقول الله خلق الخلق، هل يعني لما خلق الخلق صار مكتسب صفة جديدة اسمها التخليق؟ هل يعني أنه لما خلق الخلق صار يستحق أن يسمى خالقا؟ لا، هو يستحق أن يسمى خالقا وربا قبل وجود المخلوقين المربوبين. فهذا ليس معناه أنه اكتسب وصفا جديدا، معناته حدث هذا الشيء. لما نقول الله خلق الخلق ليس معناه حدثت لله صفة، لا، الخلق حدث. لما نقول الرحمن على العرش استوى معناته العرش حدث وهو قاهر، مش معناته الله حدثت له صفة جديدة اسمه صفة الاستواء. لا، الله تعالى لا يجوز أن يكون حادثا أي مخلوقا، وكل ما اتصف بصفة جديدة لم تكن له ثم صارت معناه أنه حادث. خلص فهمنا، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى أزلي لا شك في ذلك فلا يجوز أن يوصف بصفة حادثة، فإذا لا يوصف بالجلوس لأن الجلوس صفة حادثة، ان الجلوس شو معناته قلنا باللغه؟ اتصاق جسم بجسم، جسم حادث. فاذا الجلوس صفه حادثه، فلا يجوز ان يوصف الله بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالانتقال من حال الى حال ولا بالكون في مكان، كل ذلك مستحيل على الله. ولا بالطول ولا بالقصر، لانه مخالف للحوادث، خالف اي لا يشابه الحوادث. ويجب طرد كل فكرة عن الأذهان تفضي إلى تقدير الله تعالى وتحديده. قلنا أصرح آية في تنزيل الله، في تنزيه الله ليس كمثله شيء. شو الآية الثانية كمان؟ وكل شيء عنده بمقدار. هذه كمان احفظوها، هذه من أصرح الآيات في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. أصرح آية ليس كمثله شيء. ممنوع استعمال الكيف في حق الله، ممنوع. مرفوع، الإمام مالك قال مرفوع، وكيف عنه مرفوع؟ مرفوع. الشرح كل شيء يوهم أن الله له حجم ومساحة وكمية يجب إخراجه من القلب، لأن الله منزه عن ذلك كله. فالحجم حادث مهما كان صغيرا أو كبيرا، وأصغر الأشياء يقال له الجوهر الفرد وهو لا ينقسم. يعني هذه الأجسام كلها إذا واحد قسمها، إذا قسمت تقبل الانقسام إلى أن تصل إلى شيء لا يقبل الانقسام يقال له الجوهر الفرد. الجوهر الفرد شيء لا يقبل الانقسام. أما الجسم مركب من جوهرين فأكثر، يعني من جوهرين من هذا الجوهر الفرد فأكثر. الأجسام كلها تقبل الانقسام، لذلك لا يقال الله جسم، لأن ما يقبل الانقسام معناه له حجم، ما مقدر له حجم له تقدير مخصوص، فلا يجوز على الله ذلك. وهو لا ينقسم، يعني جوهر الفرد لا ينقسم. وأعظم الأجرام هو العرش، يعني من حيث الحجم أعظم جرم أعظم جسم هو العرش. والله تعالى لا يشبه هذا ولا هذا، كل شيء فيه تأليف وتركيب محتاج إلى من ألفه وركبه، والله منزه عن أن يكون كذلك. فالمؤمن يريح ضميره، ضمير معناه القلب في اللغة العربية. بعض الناس فكروا ضميره يعني هون في شغل هون فكروا الضمير، والضمير مرتاح. الضمير معناته القلب، يريح ضميره يعني يريح قلبه، باعتقاد أنه مهما تصور بباله فالله بخلاف ذلك، فإذا لزم هذا ارتاح ضميره. هاي الكلمة منها بدعة جديدة، هاي مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هي شرح لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله وكل شيء عنده بمقدار. من قالها؟ قالها ذنون المصري، وقالها الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل من السلف، وذاك أيضا من الأكابر، من أكابر العلماء، ذنون المصري اسمه. كلاهما قال هذه الكلمة الصحيحة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. اللي بيستعمل عقله بيعرف الكلام أنه صحيح، لأنه كل ما نتصور في بالنا فهو مخلوق، والله ليس مخلوقا، فإذا الله بخلاف كل ما نتصور في بالنا. أما إذا واحد ما استعمل عقله وعاش على الجهل والعقيدة الفاسدة والتصور والوهم لا يقبل هذا، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. إذا عاش على التصور، أنا ما بعبد إلا شيء بتصوره، ما بيقبل مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فكل الخواطر، يعني الأشياء التي ترد على القلب بدون إرادتنا، التي تؤدي إلى جعل الله تعالى ذا مقدار، شو يعني ذا مقدار؟ ذا حجم يعني، وشكل وهيئة، تنبذ وتطرد. فالمؤمن يترك هذه الخواطر وينشغل بغيرها. يعني الإنسان المؤمن لما تجي الخواطر الفاسدة لا يشتغل بها، ما بيشغل باله فيها ولا بيضيع وقته فيها. ومش كل ما خطر له خاطر بيجي عند اللي بيدرسه بيقول له ما حكم من خطر له هذا الخاطر؟ هو خاطر، خاطر يعني ورد على قلبك بلا إرادة منك، والله ما كلفك بهذا الخاطر الذي ورد لمجرد وروده. ما كلفنا الله تعالى لهذا الخاطر الذي ورد لمجرد وروده، إنما يكون علينا أمر فيه تكليف إذا واحد اعتقد هذا الخاطر الذي ورد على قلبه، لأنه الاعتقاد بإرادة، أما الخطور فبلا إرادة. ليش اسمه خاطر؟ أنه ورد بلا إرادة، عشان هيك اسمه خاطر. أما إذا واحد شك هذا بإرادة، وإذا اعتقد هذا بإرادة، فنحن ما مكلفين بمجرد أن ورد الخاطر على قلبنا. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه ليس في وسعنا أن ندفع ورود الخاطر. يعني ما بنقدر نحن نمنع الخاطر من أن يرد على قلبنا، بس شو بنقدر؟ نقدر أنه ما نعمل فيه، ما نشك ولا نعتقد. نقدر الحمد لله أنه نقدر على هالشيء. فالله تبارك وتعالى ما كلفنا على مجرد ورود الخاطر على القلب. فإذا ننصحه ننصح أنفسنا وغيرنا أنه إذا خطر لنا خاطر فاسد، هذا الخاطر مش معناته نحن مطالبين أنه نألف منه سؤال نطلع فيه عند اللي بدرسنا. يمكن الواحد يطلع 1000 خاطر باليوم، 100 خاطر باليوم، بيطلع 100 سؤال في اليوم، ببطل الواحد اللي بده يدرس عنده شغل إذا بده يجاوب على كل هالأشياء هاي إلا أنه يجاوب على الخواطر. فإذا الخاطر ما تخلوا يوصل لمرحلة سؤال، شو بتعملوا معه الخاطر اللي منه منيح يعني؟ اتركوا، لا تتعامل معه بالتفكير به، انشغل عنه. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولينتهي، لما قال عليه الصلاة والسلام ولينتهي في الحديث اللي عم يذكر انه يورد على قلب الإنسان أحيانا خواطر قبيحة، منها أن الشيطان بيقول له من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله فيقول من خلق الله، يعني الشيطان اللي بيقول يكون عم يوسوس له للواحد. الرسول قال فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. ولينتهي شو يعني ولينتهي؟ لا يسترسل في هذا، لا يشغل فكره بهذا، ينشغل عن هذا، ينشغل بشيء منيح، يذكر الله، يقرأ في القرآن، يطالع في العلم، يذاكر صاحبه في علم الدين، ينشغل بشيء يعني يتلهى عنه، ما يضل قاعد حاصر. وإلا في ناس كل يوم إذا بينفتحنا المجال قد يطرحوا 10 أسئلة وعشرين سؤال، مو وين بيجيبوها؟ خواطر. كونوا قاعدين هيك بتجيهم الخواطر، ألو عنا سؤال خطر ببالنا كذا شو بنعمل؟ هذا لا ينبغي أن يفعله الشخص، بيشغل نفسه وغيره بشيء كان ينبغي أن يشغل الوقت شيء فيه خير بدل هذا الأمر. هو إبليس وبيت الشياطين لا يعرفون ما يجري في قلبنا على اليقين، يعني ما بيعرف شو في قلبنا. هو لما يوسوس ما حيعرف نتيجة الوسواس لمجرد أنه وسوس. لما يبلش يسأل الواحد بيسمع، هو يقول ها عم بيسأل، هذا بلش ينشغل فبيصير بركز عليه. هو بيكتر الوسواس الشيطان على اللي بيحكي كثير، أنه اللي بيحكي كثير بيقع بغلطات كثير، عادة بيحكي كثير فيما لا خير فيه، فبصير بركز عليه حتى يوقع بالأغلاط، أنه عنده كلام كثير فيحتمل عنده الغلط أكثر من الذي يلزمه الصمت. ما فرض عليه جاوب ولا سؤال من الخواطر. المهم شو؟ أنه ما يعتقد وما يشك وينسى، خلص يشيله من باله يعني. قال الشيخ حفظه الله، قال العلماء خير العادات عادات السادات. قالوا عادات السادات سادات العادات، يعني العادات المنيحة هي عادات الأكابر. مثل شو عادات الأكابر؟ كثرة الصمت إلا من خير، هذه عادات الأكابر. عادات الأكابر عدم تتبع الكفار في أعمالهم وأقوالهم وعاداتهم وهيئاتهم وتصرفاتهم. هلا كثير من الناس عندهم هوس تتبع عادات الكفار، شو عملوا جديد؟ شو الموضة اللي طلعت عند الكفار حتى يعملوا مثلها؟ فهذا ليس من عادات الأكابر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو القاسم الأنصاري: لا فكرة في الرب، معناه أن الله تعالى لا يدركه الوهم، لأن الوهم يدرك الأشياء التي ألفها أو هي من جنس ما ألفه كالإنسان والغمام الغيوم والمطر والشجر والضوء والظلام والريح والظل ونحو ذلك. يعني هذا اللي بيعرفه الوهم، يعرف الأشياء فبيقيس عليها بقية الأشياء اللي ما بيعرفها، هذا شأن الوهم. والأشياء الحادثة يعني المخلوقة لو لم يرها الإنسان كالعرش يستطيع أن يتصورها ولو من بعض الوجوه. يعني لما تسمع أنت واحد عم يشرح لك يقول لك الله تعالى خلق عرشا عظيما هو أعظم الأجسام، وجعله فوق السماوات السبع، وجعله فوق الجنة، وجعل حوله ملائكة حافين به، وهو سرير له 4 قوائم، له 4 قوائم ويحمله 4 من الملائكة. كل هالحكي اللي عم بقوله هلا شو بيصير عندك بذهنك عادة؟ تصور انه في سماوات 7 في فوقها الجنة شيء حلو كثير، في فوقها العرش، في حوله ملائكة، بصير تصور بذهنه الواحد ولو من بعض الوجوه. احنا ما شفنا العرش، لكن الرسول أخبر بوجوده والقرآن أخبر بوجوده فصدقنا. العرش مخلوق، ما في ضرر إذا واحد صار ببيله صورة تقريبية للعرش، حصل ببيله صورة تقريبية للعرش. لما قيل له سرير كبير عظيم، فتصور سرير كبير له أربع قوائم، تصور شيء كبير له أربع قوائم. هذا ما بيضر العقيدة، بس إذا واحد يحدث عن الله تعالى وتصور شكل وقال هذا هو الله، هون الضرر، هون عليه ضرر. يحصل لبعض الناس أحيانا أن يروا في الرؤية شكلا شيئا كبيرا أو غير كبير أو جسم نوراني، يحصل هذا ويقع في نفوسهم أن هذا هو الله. لا يجوز أن يعتقد الشخص أن الله تعالى هو هذا الشكل، هو هذا الضوء. هذا بيحصل، يعني أكثر من شخص أخبرني أنه رأى في المنام كذا ووقع في قلبه أن هذا هو الله، شكل يعني أو ضوء. فهذا ليس معناه لمجرد أنه رأى هذه الرؤية صار كافر، لا. إذا كان الإنسان يعتقد الحق أن الله ليس كمثله شيء، حصلت عنده هالرؤية، ما بنقول له كفرت لأنك شفتها المنام، لا، يقال له هذا شيء له تأويل. إياك أن تعتقد أن الله هو هذا الجسم أو أي جسم آخر، الله ليس جسما. هذا المنام له تأويل، يعني له تفسير عند أهل علم التعبير، هذا معناه له تأويل. بس ما تعتقد أنه الله شكل أو ضوء أو حجم. الله نور السماوات والأرض، شو يعني؟ هذه أهل السماوات والأرض المؤمنين، يعني الملائكة ومن الإنس والجن. وقال بعض العلماء خالق الضوء فيهما منير السماوات والأرض، هذا معناه الله نور. شو معناته ضوء؟ في كثير من الناس يعتقدوا هيك أن الله ضوء، يقولوا إيه بالقرآن الله نور السماوات والأرض، والرسول قال عن الله النور، النور يعني الهادي، هذا معناه. إذا قيل الله النور يعني الله الهادي، هذا معناه. ما سمع التأويل هذا، إنما قالوا من رأى الله تعالى في المنام ليس كمثله شيء فهذا بشرى له أنه يدخل الجنة. أما من رأاه على شكل وصورة وهيئة فقالوا موجود هنا، أظن كمان أو في شرح الطحاوية يقول الشيخ أنه بعض العلماء قالوا هذه الرؤية نقول حصلت له هذه الرؤية كما هو قال يعني، ولها تأويل يعني لها تفسير عند العلماء، وينبه الشخص أنه الله تعالى منه شكل منه حجم منه صورة منه هيئة. إياك أن تعتقد ذلك، لكن لها تفسير. مثل اللي بيشوف الرسول ما له لحية بالمنام صلى الله عليه وسلم، الرسول كان له لحية، هذا شيء مجمع عليه. وبعض الناس يقول لك شفت الرسول بس واحد ما له لحية ولا بيستقم، الرسول ما بيستقم. بعض الناس يقول لك شفت الرسول عيونه زرق، الرسول عيونه مش زرق، سود عليه الصلاة والسلام. بس مع ذلك كان أجمل الناس يعني هو. وكذلك إذا ذكرت لنا الجنة يمكننا أن نتصورها في أوهامنا، فنصادف الحقيقة في بعض الصفات ونخطئ في بعض الصفات. أما الله تعالى فلا تدركه تصورات العباد وأوهامهم. وقد قال أبي بن كعب الذي هو من مشاهير الصحابة في تفسير قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى إليه ينتهي فكر من تفكر، رواه أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، يعني أفكار العباد لا تصل إلى الله، فالواحد لا يفكر في الله تعالى، شو بيتفكر؟ في المخلوقات، لا يتفكر في الخالق. قال المؤلف رحمه الله كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب. اليهود لعنهم الله من جملة كفرياتهم أنهم قالوا الله تعب لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قالوا تعب ست أيام فاستراح في يوم السبت، فقالوا لا يجوز أن نكدح ونعمل يوم السبت، هذا يوم الاستراحة لأن الله استراح فيه والعياذ بالله. كفار اليهود، هذا من جملة كفرياتهم. والوهابية قالوا الله جلس على العرش، أشبه اليهود من هذه الناحية ومن نواحي أخرى أيضا. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب، فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه، وقولهم هذا كفر، والله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات. فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا، يعني اللي بيحصل عنده انفعال بيكون مخلوق، لأنه الانفعال عبارة عن تغير. الانفعال إن كان انفعال للسرور وإن كان انفعال للغضب عبارة عن تغير. الله تعالى رضاه وغضبه ليس انفعالين. ما معنى رضا الله؟ إرادته الإنعام. رضا الله إرادته الإنعام، وغضب الله عم تراجع واضح إرادته الانتقام. رضا الله إرادته الإنعام، وغضب الله إرادته الانتقام. لا يقال رضا الله انفعال. أنت إذا رضيت بهدى قلبك تنسر، بتحب أنك تحسن للشخص اللي رضيت عنه بناء على الانفعال اللي حصل عندك، فتكرمه فتتبسم في وجهه ونحو ذلك. إذا غضبت بصير عندك فوران في القلب، غليان الدم عندك بقلبك، بصير الدم بيغلي في نفس جسدك. هذا انفعال. شو بيكون عادة عنه؟ أنك ما بتكرم هذا الشخص، تعبس بوشه أو بتقول له كلام مثلا أو تفعل غير ذلك. فرضاك أنت ورضاي أنا رضا المخلوقين هو انفعال. غضبنا نحن انفعال، رضا الله منه انفعال، ورضا الله منه انفعال، وغضب الله ليس انفعالا. هذه كثير مهمة، لأنه بعض الناس ما بيعرف شو يعني رضا الله، شو يعني غضب الله، ما بيعرف. فالذي تلحقه هذه الأحوال، يعني هذه الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات، يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير ويستحيل، وهذا يستحيل على الله تعالى. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. شو اللغوب؟ التعب. وما مسنا، يعني الله منزه عن التعب. يعني شو يعني منزه عن التعب كمان؟ شو بيستفاد من هذا؟ منزه عن كل صفات النقصان كالجهل والعجز والتغير واللون والشكل والهيئة والصورة. مثل: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة يعني النعاس، والنوم معروف شو هو. شو يعني لا تأخذه سنة ولا نوم؟ يعني يستفاد منها أيضا أن الله منزه عن كل صفات النقصان، منزه عن كل التغيرات، لأنه السنة تغير، تكون منك نعسان بتصير نعسان، والنوم تغير، تكون منك نعسان بتنعس وبتنام. فهذا لا يجوز على الله، يعني كل التغير لا يجوز على الله، مش بس السنة والنوم والتعب، كل التغير لا يجوز على الله تبارك وتعالى. يعني يفهم من هاتين الآيتين أن الله منزه عن الانفعالات، عن التغيرات، عن صفات المخلوقين، عن حدوث الصفة، منزه عن أن تحدث في ذاته صفة. الشرح نعم. قال الشيخ: خلق السماوات والأرض في ستة أيام بحكمة يعلمنا الله تعالى التأني في الأمم. أما هذه السماوات والأرض الله قدر على أن يخلقها في لحظة. اليهود قالت: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت فاستلقى على قفاه، جعلوه جسما له أعضاء. وكذلك المشبهة: جعلته جسما له أعضاء. فالمشبهة إخوة اليهود. من المشبهة؟ الله. الوهابية الله العصر. فالمشبهة إخوة اليهود، وإن ظنوا بأنفسهم أنهم موحدون. وقد أخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض وما أصابه من لغوب، واللغوب معناه التعب، لأن الله منزه عن التعب وعن كل الانفعالات، ومنزه عن الغضب بالانفعال والرضا بالانفعال. فائدة: خلقت الأرض يوم الأحد والاثنين، ثم خلقت السماوات في اليومين التاليين الثلاثاء والأربعاء، ثم خلقت البهائم والأشجار الخميس والجمعة، ثم دحيت الأرض. دحيت يعني جعلت صالحة للسكن، هذا معنى دحيت الأرض. الأرض كانت لا تصلح للسكن، ثم دحيت أي جعلت صالحة للسكن، فهي ممتدة واسعة مع كونها بيضاوية الأرض. والدحو هو البسط، بأن خلق فيها الأشجار والأنهار وسائر المرافق، وذلك معنى قول الله: والأرض بعد ذلك دحاها. وليس معنى الدحو جعلها كروية، وهذا خلاف اللغة. دحاها مش معناته صارت بيضة. بعض الناس بيقولوا دحاها يعني صارت مثل بيضة النعام، ما صحيح، هذا لا يوافق اللغة العربية. القرآن الكريم أي لغة؟ اللغة العربية. ولا يجوز أن يخرج في تفسيره عن مقتضى اللغة العربية. كل تفسير لأي آية شو بده يكون موافق لشو؟ للغة العربية. ما بيجوز يكون مخالف للغة العربية. فدحاها لا تصلح أن يقال فيها إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض كروية مثل بيضة النعام، فما صحيح هذا. دحاها شو يعني دحاها؟ بسطها، جعلها صالحة للسكن، خلق فيها المرافق. وليس معنى الدحو جعلها كروية، وهذا خلاف اللغة. ثم خلق آدم آخر يوم الجمعة، وكل يوم من هذه الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض قدر قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هكذا في القرآن. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني هالست أيام كل يوم 1000 سنة. فإذا خلقت السماوات والأرض في 6 أيام كل يوم 1000 سنة، والله قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض في لحظة واحدة. لكن هذا ليتعلم العباد من هذا الأمر التأني في الأمور، أنه ما يتسرعوا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. هذا مشهور على ألسن الناس، أنه مثل، هو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. فالتأني في الأمور شيء حسن، أنه واحد لا يعجل بحيث يخشى حصول ضرر. أما إذا كان مثلا رايح بسرعة لعمل خير ما في ضرر، بلا مخاطرة ما في ضرر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى خير أسرع. كان الرسول بس بده يروح على عمل خير يسرع. هذا لا يعارض ذاك الحديث، لا، يسرع مع التأني. شو يعني يسرع مع التأني؟ يعني مع التروي في الأمر وعدم المخاطرة، هذا معناه. ما بعرف في أي يوم، لكن خلق السماوات والأرض تم في 6 أيام. البهائم وكل شيء ينتفع به ابن آدم خلق قبل ابن آدم، يعني كان آخر الخلق من حيث النوع هو آدم عليه السلام. قبل آدم خلقت الأشياء التي ينتفع بها، خلق الجن وخلقت الملائكة. آخر شيء كان خلق آدم كما ورد في الحديث في يوم الجمعة، في آخر نهار الجمعة وقت العصر قبل غروب الشمس خلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. خلق في الجنة، آدم لما خلق كان في الجنة عليه السلام. البهائم خلقت لننتفع بها، وكذلك الطيور. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. شو يعني جميعا منه؟ خلقه جميعا، خلقه كل ما في السماوات والأرض خلق لله تعالى. هذا واحد من العلماء رد فيها على واحد خوري كان يقول له: أنتم في القرآن تقولون بما نقول. ذكر له الآية: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. قال له: من روحنا، يعني عيسى جزء من الله، هو ابن الله. قال له: هاي بالقرآن. النصراني الخوري عم بيقول له. فذاك الباقلاني اسمه أبو بكر الباقلاني رحمه الله قال له: قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فسكت هذا، فهم انه هون ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. شو معنى جميعا منه؟ جميعا خلقه. هنيك فنفخنا فيه من روحنا، يعني الملك نفخ في مريم، الملك نفخ في مريم روح عيسى التي خلقها الله وهي مشرفه عند الله. من روحنا يعني هذه اسمها اضافه الملك والتشريف. هون اضافه شو؟ الملك. هون منه اضافه الملك. والأرض مسطوحة شبيهة بالكرة لا تنافي بين الأمرين، بين سطحها وبين شبهها بالكرة، لأن معنى مسطوحة موسعة. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، معناه وسعها. وليس معنى قوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، أنها ليست شبيهة بالكرة. فالأرض لها شبه بالكرة وهي واسعة، لها شبه بالكرة مع اتساعها يعني. قال رحمه الله: إنما يلغب من يعمل بالجوارح، يعني اللي بيتعب هو اللي بيعمل بالجوارح. والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة. الشرح الذي يلغم هو الذي يفعل بالجوارح، أما من فعله بلا جارحة ولا حركة ولا آلة ولا مباشرة بل بالقدرة والإرادة والعلم فلا يلغب أي لا يلحقه تعب. قال رحمه الله، قال تعالى: إن الله هو السميع البصير. الشرح البصر معناه الرؤية، وإثبات السمع أي إثبات أنه يسمع الأصوات، والله يرى المبصرات، يرى ذاته الأزلية الأبدية المنزهة عن الكيف والشكل، ويرى الحادثات برؤيته الأزلية الأبدية، ورؤيته غير مقيدة بالزمن، أما نحن مقيدون بالزمن. يعني الله تعالى يرى كل ما يرى برؤيته الأزلية، لكن لا نقول الله يرى كل ما يرى في الأزل، لأنه هذا يوهم أن هذه المرئيات الحادثة أزلية. نقول يرى برؤيته الأزلية. رؤية الله ليست حادثة، رؤية الله ليست حادثة، أما نحن حادثون، نحن المرئيين من الإنس والجن والملائكة والأرض ونحو ذلك أشياء حادثة. لا نقول الله يرانا في الأزل، لأن هذا يوهم أننا أزليون. نقول الله يرانا برؤيته الأزلية، لكن نقول الله يرى ذاته في الأزل ويرى ذاته برؤيته الأزلية، لأن الله أزلي، يعني ليس له بداية. فذلك نقول الله تعالى يسمع المسموعات الأصوات وما يسمع، لأنه في شيء يسمع منه صوت، كلام الله يسمع وليس صوتا، بسمعه الأزلي، بسمعه الأزلي يرى المرئيات برؤيته الأزلية، ويسمع المسموعات بسمعه الأزلي. إن الله هو السميع البصير، يعني يسمع ويرى، لكن ليس كما يسمع ويرى الخلق. احنا كيف نسمع؟ بالجارح، بالآلة. كيف نرى؟ بالآلة. الله يسمع ويرى بلا آلة. يقال الله يسمع كلامه في الأزل ويسمع كلامه بسمعه الأزلي، ويرى ذاته في الأزل ويرى ذاته برؤيته الأزلية. هذا الكلام بيكون صحيح. لأن الأشياء الحادثة حدثت بعد أن لم تكن، فلا يجوز أن يقال فيها قولا يوهم أنها ليست حادثة. القول بأن الله يرى الحادثات في الأزل يوهم أن هذه الحادثات أزلية، لذلك هكذا اللفظ الصحيح: يرى الحادثات برؤيته الأزلية، يرى المرئيات برؤيته الأزلية، يسمع المسموعات بسمعه الأزلي. يوهم ولا يؤدي إلى معنى؟ يؤدي، يوهم ويؤدي. ليس معنى يوهم أنه لا يؤدي، يوهم يفهم منها أحيانا، ليس دائما. قال رحمه الله: فالله تعالى سميع وبصير بلا كيفية، فالسمع والبصر هما صفتان أزليتان بلا جارحة، أي بلا أذن أو حدقة، وبلا شرط قرب أو بعد أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر أو تموج هواء. ومن قال لله أذن فقد كفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا، بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا ويد ليست كأيدينا، بل بمعنى الصفة، فإنه جائز لورود إطلاق العين واليد في القرآن، يعني على الله، ولم يرد إطلاق الأذن عليه، على الله سبحانه وتعالى. الشرح: لا يجوز أن يقال لله أذن ليست كآذاننا، لأنه لم يرد إطلاق الأذن مضافا إلى الله لا في الكتاب ولا في السنة. أما أن يقال لله عين ليست كأعيننا فيجوز، أو لله يد ليست كأيدينا، أو لله وجه ليس كوجوهنا فيجوز، لأن ذلك ورد في الشرع، لكن مع تنزيه الله عن الجارحة. يعني لما نقول لله يد ليست كأيدينا وارد في القرآن على معنى، على معنى يليق بالله تعالى. مثلا لما نقول يد الله فوق أيديهم، شو يعني يا محمد؟ يد الله فوق أيديهم يعني عهد الله، وأنا يد الله معناته عهد الله، ليس هم بايعوا الرسول وصفحوه، معناته هذه المبايعة التي بايعوك هم بذلك أطاعوا الله، هذا معناته. ليس معناه أن الصحابة صافحوا رب العالمين، لا، يد الله فوق أيديهم. هذا المورد الآية هون عن لما حصلت المبايعة بين الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يا محمد لما بايعك هؤلاء الصحابة أعطوك العهد، يعني أخذت عليهم عهد أعطوك العهد، هم أطاعوا الله بذلك لأن الله هو أمر بهذه المبايعة. هذا معناه يد الله فوق أيديهم. أما الوجه في حق الله تعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، شو يعني؟ ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، أي يبقى الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هون قال البخاري إلا ملكه، أي سلطان الله لا يهلك. هذا معنى، هذه معاني تليق بالله تبارك وتعالى. كذلك قول الله تعالى تجري بأعيننا أي بحفظنا. الله تعالى في هذه الآية ذكر لفظ العين بلفظ الجمع، هذه بأعيننا هذا لفظ جمع، هذا معناه التعظيم، تعظيم لحفظ الله. تجري بأعيننا أي تجري سفينة نوح عليه السلام بحفظنا، أي بحفظ الله الذي هو عظيم. لأن سفينة نوح الأرض لما أخرجت الماء ونزل المطر، القطرة كانت كالجبل، قطرة الماء كالجبل كانت، فامتلأت الأرض بالماء. سفينة نوح مشت على وجه الماء وذهبت بحفظ الله، سارت إلى مكة، دارت حول الكعبة، ذهبت إلى منى، وذهبت إلى مزدلفة، وذهبت إلى أرض عرفات. كيف سارت؟ مكة صارت مغمورة بالماء، كيف ذهبت إلى تلك الأماكن؟ كيف نوح عليه السلام حيعرف تلك الأماكن؟ هذا بحفظ الله تبارك وتعالى، مشت هذه السفينة بحفظ الله. فيقال في اللغة العربية عين واحدة، يعني جمع عين أعين أو عيون. فهون تجري بأعيننا جمع لفظ عين، ليش؟ للتعظيم. أما إذا واحد قال لا أنا بأخذ على الظاهر، وعياذ بالله شو بيقول إذا أخذ على الظاهر؟ يقول الله له عين هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، لأنه بأعيننا لفظ جمع، يكون وصف الله بأبشع صورة. ومن وصف الله بالصورة كفر، ومن وصف الله بالصورة كفر، ومن وصف الله بأبشع صورة كفر كمان. الوهابية من سخافتهم بيقولوا نحن لا نؤول آيات القرآن. شو بيعملوا هون والعياذ بالله؟ على مقتضى كلامهم لا نؤول، وصفوا الله بأبشع صورة. أما أهل السنة والجماعة الذين رزقهم الله الفهم قالوا بأعيننا هذا اللفظ جمعين لتعظيم حفظ الله، يعني هذا معناته. مثل لما قالوا يد الله فوق أيديهم، كثير جميل المعنى اللي قالوا أهل السنة والجماعة، وسليم وصحيح وموافق للعقل وموافق للشرع في كل الآيات التي فسروها. فهذا التفسير احفظوا تجري بأعيننا أي بحفظ الله تبارك وتعالى، والجمع هون للتعظيم، هذا الجمع للتعظيم. نزلت أشهر دام القلوبان. نعم. بالنسبة لصفات الله تعالى أخذنا قاعدة، لا تثبت صفة لله بقول صحابي ولا بقول تابعي. كيف تثبت صفة لله؟ بنص القرآن الكريم أو بالحديث الصحيح المتفق على توفيق رواته، هيك تثبت الصفة لله تعالى. العلماء قالوا وإلا لصار الأمر ملعبا، ودين الله منه ملعبا. يعني إذا واحد قال لا تثبت الصفة لله إذا قال تابعي أو تابع تابعي أو قال صحابي، هذا جعل الدين ملعبة، جعل الشيء الذي هو أمر في العقائد ملعبة. هذه قاعدة مهمة أن تحفظوها، أن الصفة لا تثبت لله إلا بنص القرآن الكريم أو بنص حديث صحيح متفق على توثيق رواته. فإذا لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو بقول تابعي أو بقول تابع التابعي. فإذا واحد قالكم مثلا صحابي الفلاني قال كذا عن الله، شيء لا يليق بالله تبارك وتعالى، لو ما بحثتوا انتم في نقل هذه الروايه عن نقطه هذه القاعده، هذه متفق عليها عند العلماء، ان الصفه لا تثبت لله بقول الصحابي ولا بقول التابعي. لان الوهابيه بيتمسكوا بانه يقولوا المقام المحمود، بيقولوا هن معناته ان الله يقعد محمدا على العرش معه يوم القيامه، يقولوا هذا المقام المحمود فسره بذلك مجاهد، وهذا مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد مجاهد هو تابعي من أكابر العلماء من الذين وصلوا إلى درجة عالية في العلم، أخذ العلم عن ابن عباس. هلا أولا إذا ما دخلنا نحن بنسبة الرواية لمجاهد، شو بنقول القاعدة؟ بعدين بنقول إن إحنا ما مصدق هالكلام عنه، ولو كان هالكلام موجود. إذا واحد وهابي قال لك هذا موجود بشرح البخاري، أنت تستدل بشرح البخاري بينقل هو قال مجاهد كذا مثلا، أو بتفسير الطبري، أو ذكرك لو ذكرك 10 كتب ومية كتاب لو ذكر لك، عندك قاعدة. بعدين بعد ذلك شو بتقول له أنت بعد ذكر القاعدة؟ أنا لا أصدق هذا عن مجاهد أصلا، لأن هذا يخالف ليس كمثله شيء. مجاهد حيجي يقول اللي هو فسر القرآن أخذ عن ابن عباس، حيجي يقول الله تعالى بيقعد محمد على العرش معه يوم القيامة، هذا وصف المخلوقين. هذا ابن تيمية يروي هذه الرواية عن مجاهد، ووجدت في الكتب، لذلك أنا عم أقول لكم موجودة في بعض الكتب المنسوبة لأهل السنة والجماعة حتى تكونوا على بينة وعلى استحضار لهذا الأمر. أيضا الأشياء الضعيفة بس مش معناتها أنه يعني لا تقدر من هم يعني قد مثلا يكون في أحاديث ضعيفة لا مثل هذا لا يصح بالمرة أن يرى، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، لأنه هذا فيه كفر. طب كيف عمل لك أنه موجود بالبخاري على فترة؟ عليه مش بالبخاري، شرح البخاري ليس موجودا في البخاري. في شرح الكتب فيها دس كثير. اليوم الناس الذين يطبعون الكتب أكثرهم لا يخافون الله. أين تجدون الآن كتابا طبع ولم يكتبوا فيه حقوق الطبع محفوظة؟ الجزيرة إلا الذي تطبعه الجمعية. الجزيرة على البروغرامات تكتب حقوق الطبس. وهذه الكلمة بدعة أوروبية كفرية، من اعتقد هذا يكفر. ما هو هذا الاعتقاد الذي فيه كفر؟ من اعتقد أن الكتاب إذا طبع لا يجوز لشخص أن يعيد طبعه هذا الكتاب إلا إذا أخذ الإذن من ذاك الشخص الذي ألفه، وإلا يكون عاصيا. من اعتقد هذا يكفر والعياذ بالله. هم الآن يقاضونه، يوجد نظام في القانون لمقاضاة من أخذ كتابا لشخص فطبعه وقام ببيعه أو نشره حتى لو لم يبيعه. في الشرع يجوز أن يطبع الشخص أي كتاب نافع وأن يوزعه على الناس أو يهبه بالهبة أو أن يبيعه للناس، يجوز له ذلك بلا خلاف بين العلماء. لا لا لا ما شرط، لا لا لا، أي كتاب نافع وقع في يد الشخص، واحد وقع في يده كتاب نافع، أي كتاب بأي علم بأي فن، فقام بطبعه أو نسخه أو تصويره وتوزيعه أو بيعه، جاز ذلك بلا خلاف بين أهل العلم. أي كتاب، حتى العلماء قالوا لو سرق الشخص كتابا عليه معصية السرقة، واحد سرق كتاب عليه معصية السرقة، أما بعدين طبع هالكتاب، الكتب اللي طبعها جاز له أن يبيعها وأن يهبها، لكن عليه اسم السرقة اللي عملها أول مرة لما سرق الكتاب. إلى هذا الحد العلماء قالوا. فهلأ حزب الإخوان والوهابي يروح يطلعوا على كتبهم اللي هي فاسدة، شو بيكتبوا على الصفحات الأولى؟ بيكتبوا حقوق الطبع محفوظة. هذه بدعة أوروبية كفرية. كل شيء نافع، كل شيء نافع إذا واحد طبعه أو نسخه أو نقله أو أخذ منه فحفظه وعلم ودرس أو انتفع به بغير هذه الوجوه، جائز في الشرع مهرة. نعم؟ لا يرضى بشو؟ رضي أو لم يرضى، أليس وصل إلى يدك بطريق حلال؟ وصل، جاز لك أن تتصرف به فيما أحل الله من طبع أو نسخ أو كتابة. قل له هذا العلوم لا أرضى، قل له هذه العلوم التي ذكرتها هنا، عادة هذه العلوم كل ما فيها هذه العلوم أنت أتيت به من عندك أم نقلته عن غيرك، ولو في شيء منه، في كتاب اليوم، لحظة، في كتاب اليوم مؤلف في العادة إلا ويكون فيه شيء نقل من غيره، هل يوجد؟ أي كتاب بألف الواحد حتى لو ألف قال من فكري، بعض ما يكون فيه يكون أخذه هو في التعلم في المدرسة أو في الجامعة. هذا الشخص الذي يؤلف الكتاب ويذكر فيه قال البخاري، استأذن البخاري لما طبع وأخذ منه، استأذن ورثة البخاري، البخاري ما له ورثة، ما له سلسلة متصلة به، والشافعي ما له، هل واحد منهم استأذن الشافعية أو ورثة الشافعي؟ بس بيقولوا بألسنتهم واحد من ممن ينتسب إلى الشيخ كان جادل واحد من حزب الإخوان، ألف كتابا في التفسير وكتب فيه، وقاضي في المحكمة صار الآن مستشار، كتب فيه حقوق الطبع محفوظة. قال له يا شيخ فلان كيف تكتب حقوق الطبع محفوظة؟ قال له هذه أفكاري أنا حطيت أفكاري هون. قال له أنت منائل عن العلماء عن البخاري وعن مسلم وعن غيره؟ قال له بلى. قال له استأذنتهم أو استأذنت الورثة؟ قال له بعد 50 واحد ممنوع بدك إذن الورثة. ألفه هو قاعد. قال له بعد 50 واحد؟ قال لك من هون للشافعي ما بيطلع أكثر من 50. هو قاعد ألف تأليفة من عنده، عمركم سمعتوا بعد 50 واحد ما بده إذن؟ هو بالأصل ما بده إذن، هو بالأصل ما بده إذن لا بعد 50 ولا قبل 50 ولا بوجود المؤلف الأساسي. هذه قاعدة كفرية بشعة، الوهابية يعملون بها وحزب الإخوان يعملون بها. يقولوا نحن نحارب البدعة، يحاربون البدعة ويعملون هذه البدعة. زهير الشاويش في كل كتبه هذا موجود. زهير الشاويش تلميذ اللي بيسموه ناصر الدين الألباني، وهذا الألباني شيخ الوهابية، مات هو بس هو إمام الوهابية. إذا شفت قبل محمد رجبي بدي أعمل شيء ثاني، تكتب على الشريط فيه ضلالات محمد رجب دي. ما بيكتب قال كذا، بدك تكتب قال كذا بيمشي الحال. كاسيت فيديو نفس الشيء. اذا بدي